بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا لعلهم يحذرون. الله أكبر. بسم الله الرحمن فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم

رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين فإن تولوا فقل حسبي فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء جاءكم رسول من أنفسكم رحيم فإن تولوا فقل أخبر الله لا إله بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس أكان للناس عجبا بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر

صدق الله.